رويدك يا أسامة من تنادي ومن تبغيه ينفر للجهاد، رويدك يا أسامة من تنادي ومن تبغيه ينفر للجهاد، أتبغي حاكما يقضي الليالي مع القينات في حمر النوادي، يهب لنصرة الإسلام كلا وربي لا حياة لمن تنادي، تنادي المسلمين فإن قومي يفوقون الحصى في كل وادي، كمثل الذر لكنا وربي غثاء ليس ترهبنا الأعادي، لدينا يا أسامة طائرات وأسلحة وأنواع العتاد، فما أغنت بأزمتنا ولكن رأينا الكفر يمرح في البلاد، نساء الروم جاءتنا لتحمي رجالا في الحواضر والبوادي، نساء الروم جاءتنا لتحمي رجالا في الحواضر والبوادي، رويدك إننا في السلم أسد وعند الحرب نصبح كالجراد، رويدك لا صلاح الدين فينا ولا من طارق أو من زياد، رويدك لا صلاح الدين فينا ولا من طارق أو من زياد، غرقنا في الحياة حياة دنيا تناسينا أخي دار المعاد، غرقنا في الحياة حياة دنيا تناسينا أخي دار المعاد، أترك منصبا أفنيت عمري على تحصيله وهجرت زادي، ويترك صاحبي زوجا حنونا يطيب بقربها سمر الوداد، ويترك ثالثا ابنا وبنتا هما أغلى من الذهب القلاد، ويترك رابعا سوقا وبيعا، ويترك خامسا زرع الحصاد، ونذهب يا أسامة في فياف يتيه بها أولو العقل الرشاد، فديتك يا أسامة والقوافي سلاحي ضد أرباب الفساد، فديتك لست أقوى غير هذا وبعض القول أبلغ من زياد، فديتك لست أقوى غير هذا وبعض القول أبلغ من زناد، فداك الخائنون ولاة أمر يبيعون البواقي في النفاد، وراء الروم قد لهثوا جميعا عبيدا يا أسامة للأعاد، ألا خابوا ورب البيت طرا كما خابت قديما قوم عاد، وسوف يقرعون السن سنا إذا وقفوا لدى رب العباد، أحبك يا أسامة مثل نفسي بلى والله حبك في ازدياد، أحبك يا أسامة مثل نفسي بلى والله حبك في ازدياد، أحبك يا أسامة مثل نفسي بلى والله حبك في ازدياد.